عيني نجوى وبنكي سكر ميلي مسموع وقلبي بهواك بنكي ملوع وبنكي سكر ميلي مسموع وقلبي بهواك بنكي ملوع وعطيت العهد ترجع تاني وعطيت العهد ترجع تاني وعطيت العهد ترجع تاني وعطيت العهد ترجع تاني بيني وبينك بيني وبينك بيني وبينك ألف خطوة بيني وبينك ألف خطوة Baby. وجنة بفهاها لحظة غالية كنا عشناها كانت زانية وجنة بفهاها ما بين الخيطة وساقريناها ما بين الخيطة وساقريناها وقد قصت جنة قرارها وقد قصت جنة قرارها عشناها كانت ثانية وجنة ببهاها لحظة غالية كنا عشناها كانت ثانية وجنة ببهاها ما بين الخيطة وساخريناها ما بين الخيطة وساخريناها وابقت قصة مش ينقرانا ولازم مدحن وترجع تاني ولازم مدحن وترجع تاني ولازم مدحن وترجع تاني ولازم مدحن وترجع تاني بيني وبينك بيني وبينك وباقي صداك ليلي مسموع وقلبي بهواك باقي ملوع وباقي صداك ليلي مسموع وقلبي بهواك باقي ملوع وعطيت العهد رجعتني وعطيت العهد رجعتني وافيت العين بيني وبينك